جديدين على استوديو فيس ميوزيك افيك ديو وحسين زوالي افيك سيمو نايس صاحبي تحيه لحبايبنا أحسن أرانجور سيمو الغوباشي والله ما ننساك خويا نور الحلو وغاش الدي آر يا ما بيا يا غير بويا يا ما تخلاني في غلبة سبب الغربة في هاد الكيا يا شكون شكون يا حسبيا خويا سيمو الله كبير ان شاء الله ربي يدير الخير يا فيك انت وليت نحير يا كي نشوفك ندعي بتسير اهو سيمو السيسو غاش اسبانيا وخويا وخويا يوسف الصغير والله ما ننسى لا فاميل بزاز كاع وكاع وكاع لا تصبرني يا حلا ما بيا نار قلبي شعل فيا هدا حالي في هاد الدنيا كيفاه ننسى اللي صرا فيا يا غير صبار وزيد صبار يا نوصيك على المهمة بالك خويا عندك تجار هديك هي اعز كلمة يا ما بيا يا غير بويا يا ما تخلاني في غلبة سبب الغربة في هاد الكيا هي شكون شكون يا حسبيا خويا سيمو الله كبير ان شاء الله ربي يدير الخير يا فيك انت وليت نحير يا كي نشوفك ندعي بتسير يبقى فيا ناري معذور ديما خياله ما يفارقني يا ما تموت ويلي مغدور يا نبات نبكي شكون يواسيني ماني فهم واش اللي صار تألم قلبي مرضك دخلني هاد المرة راني محتار هاد القصة فيها معاني يا ما بيا يا غير بويا يا ما تخلاني في غلبة سبب الغربة في هاد الكيا هي شكون شكون يا حسبيا خويا سيمو الله كبير ان شاء الله ربي يدير الخير يا فيك انت وليت نحير يا كي نشوفك ندعي بتسير